وقد سبق لنا بحث قيم في أسماء الله، ولعلنا نعيده لئلا يفوت من لم يسمع. قلنا إن أسماء الله تعالى فيها مباحث. البحث الأول: هل أسماء الله تعالى أعلام أو أوصاف؟ ويجيب عن ذلك محمد إسماعيل. أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالتها على الذات وأنها عالم على ذات الله عز وجل هي أعلام، وباعتبار ما تحتوي عليه من المعاني هي أوصاف. المبحث الثاني: هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ ولاحظوا ترى المباحث هذه مهي بس مجرد أن نعرف، يعني فيه من يقول إن أسماء الله جامدة ما هي أوصاف، ما تدل على وصف، مثل المعتزلة يقول إنه عليم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر إلى آخر. المبحث الثاني: هل أعلام الله، أهل أسماء الله متباينة أم مترادفة أو مترادفة؟ باعتبار دلالتها على ذات الله مترادفة، لأنها لمسمى واحد، وباعتبار ما تشمل عليه من المعاني متباينة، لأنها كل واحد لها معنى، كل واحد منها له معنى. وقال بعض أهل التعطيل من غلاة المعتزلة والجهمية إنها أسماء مترادفة، فالسميع والبصير والعليم والحكيم شيء واحد. نعم، ولا شك أن هذا ضلال مبين. المبحث الثالث: هل أسماء الله غيره أو أسماء الله هي الله؟ وإن قال قائل هي الله، لأن الله يقول سبح اسم ربك الأعلى، اسم ربك. نقول الجسم أداة التسبيح ومعلوم أن الله يسبح الله بذاته، فلا بد من الجسم. نقول: أما إن قصد بالاسم اللفظ الدال على المسمى فهو غير الله، إن يريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى فهو غير الله، وإن أريد بالاسم يعني ما دل عليه ذلك المعنى وهو المسمى فهي الله. ولهذا قال الله تعالى: قول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وتقول يا رحمن اغفر لي. وأنت حينما تقول يا رحمن، هل تقصد الراء والحاء والميم والنون؟ تقصد المسمى. فنقول إن أريد بالاسم مدلوله فهو هو، تقول دعوت الله، دعوت الرحمن، دعوت السميع، وتقول يا سميع يا بصير إلى آخر. وإن أردت بالاسم الحروف التي هي الاسم فهي غير المسمى. الآن أنا بكتب مثل اسم زيد، زيد، وما جي آخر يدي سدى واضرب هذا اللي أنا كتبت، يقول زيد أح، ها؟ ليش؟ لأن ما ضربت المسمى. نعم، لكن لو قلت أكرم زيدا، أكرم زيدا، قال أهلا وسهلا أنا أكرم زيد، وراح وجاب برواز وحطه على كلمة زيد ونظفه تماما وعلقها، يكون أكرم زيد؟ قال أنا أكرم زيد الآن، شف زيد بالبرواز مكرم منشف وكل شيء، وش نقول؟ أنا عندما أقول أكرم زيدا يعني المسمى بهذا الاسم، لكن إذا قلت أكتب زيدا المعنى هذا الاسم. هذا هو التفصيل، هذا التفصيل الذي يزول به الإشكال، وإلا فللناس في هذا خوض كثير جدا. المسألة المبحث الرابع أو الخامس: